قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فاللهم أنت الشافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين يا رب. قال ابن حجر رحمه الله فأما ما وقع في المتن من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم مدرجا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرنا أمثلته وربما وقع الحكم بالإدراج في حديث ويكون ذلك اللفظ المدرج ثابتا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن من رواية أخرى مشهور في هذا أسبغ الوضوء والعقاب من النار مدرجا من حديث أبي هريرة مثبتا من حديث ابن عمرو أو العكس تفضل لكن من رواية ويكون ذلك اللفظ المدرج ثابتا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن من رواية أخرى كما في حديث أبي موسى إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويظهر فيها الهرج والهرج القتل فصله بعض الحفاظ من الرواة وبين أن قوله والهرج القتل من كلام أبي موسى ومع ذلك فقد ثبت تفسيره بذلك من وجه آخر مرفوعا في حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ومثل ذلك حديث أسبغ الوضوء يعني الهرج القتل من كلام أبي موسى وهو ثابت عن رسول الله من وجوه أخر أن الرسول قال تفضل ومثل ذلك حديث أسبغ الوضوء كما سيأتي إن شاء الله تعالى وأما ما وقع من كلام التابعين فمن بعدهم فمنه حديث عد الأسماء الحسنى فيما رواه الترمذي واستغربه من طريق الوليد بن مسلم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه فإن الحديث في الصحيح من طريق شعبة عن أبي الزناد دون ذكر الأسماء فأما سياق الأسماء فيقال إنها مدرجة في الخبر من كلام الوليد بن مسلم كما ذكرت ذلك بشواهده في الكتاب الذي جمعته فيه جزاك الله خيرا شكر الله فضلك يعني حديث تعديد الأسماء الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلى آخره مدرج من كلام الوليد بن مسلم